أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى وتعالى سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وما كان عطاء ربك محظورا.

Thank you. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدقت إليه فيما قلت وأتعت فيما أحكمت وقلت قولك الحق وأنت أصدق القائلين ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. وهكذا قدنا قد الإيمان والإسلام عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي قارئ الإذاعة التلفزيون العربي والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي.